وأما من لم يجد هديا وتمتع ولم يجد هديا أو قارن ولم يجد هديا فهذا ماذا عليه إذا لم يجد الهدي؟ عليه أن يصوم 3 أيام هناك و7 أيام إذا رجع، فتلك 10 كاملة كما قال القرآن الكريم: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، تلك 10 كاملة. هذه 3 أيام يصومها قبل عرفة منذ أن يحرم، يحرم مثلا يحرم يوم 6 أو يوم 5 من شهر ذي الحجة، إذا أحرم يوم 6 يصوم يوم 6 و7 و8 إن يوم عرفة يكره صيامه للحاج، وقد يكون أحرم يوم الأول أو الثاني، المقصود أنه يصوم هذه 3 منذ أن يحرم، فإن لم يصومها قبل يوم عرفة ماذا يفعل؟ يصومها في أيام التشريق 3 التي هي يوم 2 العيد وثالث العيد ورابع العيد، وأما يوم العيد فلا يجوز صيامه لأن فيه معصية الله عز وجل. والمقصود أنها 3 الأيام له أن يصومها قبل عرفة في أيام 20 ذي الحجة، فإن لم يصومها في تلك الأيام يصومها في أيام التشريق، ورخص لهذا أن يصوم أيام التشريق، وأما غيره فلا ينبغي له أن يصوم أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يصوم 3 أيام هناك، فإذا رجع إلى بلده صام 7 أيام، فيكون مجموع ما صام 10 أيام، وتكون تلك 10 عوضا عن الهدي الذي لم يستطعه. قال: وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل الرجوع، قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد. سبقت صفة التمتع، صفة التمتع أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج. شو أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة، فإذا حرمت بالعمرة في هذه الأشهر ثم تحللت منها ثم جئت بالحج من بعدها فأنت متمتع. حرمت مثلا في شوال بالعمرة، فلما أنهيت عمرتك تحللت وبقيت حتى اليوم 8 من 8 بالحجة ودخلت بالحج فأنت هنا متمتع، أو دخلت في أول يوم من 10 ذي الحجة أو 2 يوم أو 3 يوم أو 4 يوم أو 5 يوم ثم بعد أن أديت العمرة تحللت منها وأحرمت يوم 8 فأنت متمتع. المقصود إذا أحرمت في أشهر الحج بالعمرة وبعد أن أنهيت العمرة جئت بالحج فأنت متمتع ما لم ترجع إلى بلدك أو إلى بلد مثل بلدك في المسافة. ما إذا أحرمت مثلا في أشهر الحج بالعمرة وكملت العمرة ثم عدت إلى بلدك أو إلى بلد مثل بلدك في المسافة ثم بعد ذلك توجهت بالحج من بلدك أو إلى مثل بلدك، فهل أنت متمتع هنا؟ لا، لست متمتعا. لماذا لست متمتعا؟ لأنك لم تبقى داخل المواقيت، فقد غادرت، كأنك اعتمرت وغادرت مكة ورجعت إلى بلدك ثم جئت بحجة مستقلة ما عندهاش ارتباط بالعمرة السابقة، هذا حدثت سفرا آخر للحج مستقلا به، يعني أنك لم تعتمر وتحج في سفرك هذا اللي سافرت به